بماذا أدعوك يا تدرأ كل تلك القداسة التي حملت غير المدرك وغير المحوى أيضا تغسل مداحك أية مزينة بكل كرامة لأنك صرت مسكنا لحكمة الله أنت يا سنارة العقلية التي تصطاد المسيحيين وتعلمهم السجود للثالوث المحيط أنت التي حملت العمود الذي رأى موسى هو ابن الله أتى وحل في بطنك صرت تابوتا لخلق السماء والأرض حملته في بطنك 9 أشهر عدا أنت أيضا أؤتمنت على سعد السماء والأرض صرت لنا سببا للارتقاء إلى السماء أنت مضيء أصغر من الشمس أنت هي ناحية المشرق التي ينتظرها الأبرار بفرح وتهليل حكم على حواء بالولادة بوجع القلب أما أنت فسمعت إفراح يا ممتلئة نعمة والتي لنا الملك رب كل البرية أتخلص من خطايانا كصالح ومحب البشر من أجل هذا نرتل معلي صابات سبتك المبارك أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك تنتي نم بشريت اسموس نم غابرييل بأنجيلوس جي شيريكي خريتو ميني أوكي ريوس ميتاسو تنتي هو قريب المبيوت يبرو ستاتي ستن غطناري بن شويسز بن رستا